خسر والجايز سيد احمد وموسى خسر والجايز هدية ويدة دفو ظهر ويقل هدية ويدة دفو ظهر ويقل السيس استرى كل هلالي هواوي وكل جبل مولى إبراهيم موسى هو والمختار وكل جبل مولى إبراهيم.